يبتلي الله عباده، ولماذا يكون ذلك؟ من إرادة الله بعبده الخير، فما هو الجواب؟ قد يشبه بعض الناس بهذا السؤال، فما هو الجواب؟ ها؟ أي؟ أي نعم، ليرفع درجته وليكفر عنه خطيئته، ويعلم من هذا أن ابن آدم مهما يكون فهو خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لا يمكن أن ينفك العبد من الخطأ. يا عبادي إنكم، كما في الحديث القدسي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والأساس في هذه الدنيا هو الابتلاء، نعم، لرفع الدرجة ولتكفير الذنوب، لرفع الدرجة وتكفير الذنوب. هكذا اقتضت حكمة الله عز وجل التي تعلو كل حكمة، ليس فوقها حكمة. وعلى العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، أن يسأله العافية. قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. هذا من أدلة أنه ما يخلو أحد من الخطأ والذنب الذي يستحق عليه العقوبة، لكن من أراد الله به الخير عجل له العقوبة في الدنيا، ومن أراد الله به غير ذلك، إذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. معنى عجل له العقوبة في الدنيا أي صب عليه المصائب والبلاء صبا لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لابد، هذه طبيعة الحياة الدنيا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهي مرحلة تمحيص واختبار ليخرج منها من أراد الله له الخير وليس، وقد يعني جاوز القنطرة، قد اقتحم العقبة. ومن لا خير فيه فيمسك الله عنه حتى يوافي بذنبه، كما في هذا الحديث. عجل له العقوبة في الدنيا أي صب عليه المصائب والبلاء صبا لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. وفي الصحيح: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمصائب نعمة، صائف الدنيا نعمة، لأنها تكفر الذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح. إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك. يعني لا يدخل صاحب المصائب في المعاصي الأعظم إلا لأنه لا خير فيه، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه فهذا العافية خير له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. ثم إن سببها سبب المصيبة التي تحصل من العبد نفسه، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما المراد بالحسنة والسيئة هنا؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما المراد بالحسنة والسيئة هنا؟ النعم أي والسيئة المصائب. نعم، فمن نفسك، من جهة نفسك لسببين، إما لأنها قاصرة أو مقصرة. قاصرة ليست أرفع من البلاء. أي نعم. إنما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فبشر تصيبه المصائب وليس إلها، ليس إلها، ليس كاملا كمالا، لا تلحقه معه المصائب في هذه الدنيا، إنما يكمل بالصبر إذا الله سبحانه وتعالى أفرغ عليه الصبر، أنعم عليه بالصبر، فيكمل بذلك، يكمل كمال العبودية لله عز وجل، أو يكون مذنبا ولا بد منه، ولا بد من الذنب، فيكفر الله عنه ذنبه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد التوابين، يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة، يستغفر الله ويتوب إليه عليه الصلاة والسلام، فهو سيد التوابين. والعبد بين العبد لا بد له من أحوال 3 لا ينفك منها، 3 كلها مجتمعة عليه: منعم ومصاب ومذنب. هذه طبيعة العبد في هذه الدنيا المكلف من الجن والإنس، هو مصاب. كيف مصيبة آدم وذريته؟ أنه أخرج من الجنة، ومع أنه تاب عليه لكن لا يزال خارج من الجنة حتى يدخله الله الجنة يوم القيامة. وبهذا يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو. فهل ترى سبي العدو مصيبة، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ فيعني مجرد وجود الدنيا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم هو مصيبة. ثم أيضا الخطأ يلازمه ولا ينفك عنه، وهو منعم، نعمة الإيجاد، نعمة إيجاد الله عز وجل، خلقنا ورزقنا. أضف إلى هذا نعمة الهداية، لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهذا من أكبر النعم. لكن بعض المرات يغلب على الشخص ظهور المصيبة، وحق الله عليه في هذه الحال تمام الصبر. إذا لقيتم العدو فلا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. فلا يسأل البلاء، ولكن إذا وقع في البلاء عليه أن يصبر. وربما تكون النعمة أظهر عليه، فحق الله عليه هنا التعبدي الشكر، وهو أن يضع النعمة في موضعها. وربما يكون الذنب أظهر عليه، فحق الله عليه في هذه الحال التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله تعالى، الحق الشرعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. نعم. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يوافي بضم الياء وكسر الفاء، يعني قد يغتر يذنب ولا يعاقب، فيغتر بهذا فيتمادى ويقول كما قالوا: لولا يعذبون الله نعم بذنوبنا. يعني هل إذا كنا مذنبين أو أن الله سخط علينا هل عذبنا على ما نقترفه من الذنوب؟ فيتمادوا، يتمادون في الطغيان، في الظلم، في سفك الدماء، في نهب الأموال، كما هو الواقع. الطاغية حينما يملى له، أي نعم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل. وهكذا يعني إذا تأملنا وجدنا من أملى الله له ثم أخذه في الدنيا قبل الآخرة، فكيف بالآخرة؟ نسأل الله السلامة. يعني كم من طغاة ما نظن أنهم يعني يصيرون إلى ما صاروا إليه، صاروا إلى حال أذل ما يكونون فيها بعد أن كانوا في عز. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هو عزيز كل يركع له ويخضع، إذا به ذليل أذل من الذليل. نسأل الله العفو والعافية. قال: يوافي بضم الياء، يوافي، وكسر الفاء منصوب بحتى، حتى يوافي به، حتى يوافي منصوب بحتى، أي لا يجازى بذنبه في الدنيا بل يؤخر عنه العقوبة. لا يكون في نفس مؤمن غصة من هذا إلا الذي لا يؤمن باليوم الآخر. الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يستريح لمثل هذه النصوص، لأنه لا يؤمن بالآخرة، فكيف يرتاح للوعد بها؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. حتى يجيء في الآخرة مستوفي الذنوب وفيها، فيستوفي ما يستحقه من العذاب. وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة، خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا. وفيه أن البلاء للمؤمن من علامات الخير، والخوف من الصحة الدائمة خشية أن تكون علامة شر، والتنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره. عقوق الولد، نقصان المال، مصائب في البدن، الأمراض، يعني ليست علامة سخط الله عز وجل إذا صبر عليها العبد، بل تكون منحة. المحنة تنقلب منحة إذا صبر عليها العبد وتلقاها بما يرضي الله عز وجل من الصبر والشكر والاستغفار. وهذه الجملة هي آخر الحديث، يعني الجملة ماذا؟ إذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذه آخر الحديث. في حديث ثاني أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قال لأن الراوي واحد، الراوي واحد وهو الترمذي بسند واحد وعن صحابي واحد، فالمصنف جعلهما كالحديث الواحد وإلا هما حديثان. قال وهذه الجملة هي آخر الحديث، ورواه الترمذي وحسنه والحاكم والطبراني، والحاكم أيضا رواه عن عبد الله بن مغفل عن صحابي آخر، وابن عدي عن أبي هريرة. هنا عن أنس، والحديث الذي بعد عن أنس أيضا ورواه الترمذي. قال ولا أي نعم، ولما روى الترمذي هذا الحديث والذي بعده بإسناد واحد وصحابي واحد وكان معناهما واحدا ساقهما المصنف كالحديث الواحد، الحديث الذي بعده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء بكسر العين عظم وفتح الضاء فيهما، أي نعم عظم، ويجوز ضمها عظم مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم، من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية كان ثوابه أعظم وفضله أجزل، فإذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. الفرق يعني بين الصبر الذي يؤجر عليه والصبر الذي لا يؤجر عليه هو أنه يصبر مع الاحتساب فيؤجر عليه، يصبر احتسابا لما عند الله يوم القيامة هذا يؤجر عليه، لكن أحيانا الشخص يصبر رضا بالواقع لا مفر له من الواقع، تسليم بالأمر الواقع، كصبر البهيمة، كصبر البهيمة يعني مع أن البهيمة لها تسبيح ولها، ولكن لا تفقهون تسبيحهم غير أنها ليست مكلفة كما كلف الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فإذا أصيب بمصيبة فصبر احتسابا لوجه احتسابا لما عند الله في الدار الآخرة، صبر لله عز وجل محتسبا الأجر عنده، وأحسن في هذا كان صبره عبادة يثاب عليها. الناس يختلفون، أحدهم عابد عبادته كثيرة وصبره قليل، فعدم صبره يفسد كثرة عبادته، أو يكون عابدا غير صابر فجزعه يفسد عبادته، أو يكون عبادته قليلة وصبره أكثر فهذا يثاب على صبره ويكمل به ما قل من عبادته. وخير الأقسام من كانت عبادته كثيرة، يعني عبادته استوفت الواجب والمستحب، استوفت المشروع مع الصبر التام الذي يوازن هذه العبادة، لأنه لابد من الابتلاء لابد من، ولهذا قالوا يجب على المسلم العلم بالله وبنبيه وبالإسلام بالأدلة كما يجب عليه العمل بهذا العلم النافع، ويجب عليه الدعوة إلى هذا العلم النافع والعمل الصالح، ثم يجب عليه الصبر لأنه لا بد أن يمتحن ويحتاج إلى الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، يعني ثواب الصبر على المصيبة، لأنه ما يحصل مصيبة إلا بذنب، فإذا صبر عليها كفرت خطاياه، كفر ذنبه، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار. رضا يعني تحسن الظن بالله، تثق بالله عز وجل وأن الله عدل يضع الأمور في مواضعها ولا يظلم ربك أحدا. إذا تولد عن المصائب سبب يعني يحمل الإنسان على العمل الصالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، الحمد لله الرحمن، إذا أحب قوما ابتلاهم، هذا صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه الله. ولهذا ورد في حديث سعد: أي الناس أشد بلاء؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الأنبياء. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، يعني فإذا كان دينه رقيقا يبتلى على قدر دينه، وإذا كان دينه قويا يبتلى على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وهذا ونحوه من أدلة التوحيد. كيف يكون من أدلة التوحيد؟ يعني إذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في نفوسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، لأن الذي يملك النفع ويدفع الشر هو الله وحده، هذا من خصائص الله، ملك النفع ودفع الشر من خصائص الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلألا يكون لغيرهم، إذا كان الأنبياء والأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا لشر، فلألا يكون لغيرهم أيضا ملك النفع أو دفع الشر عن أنفسهم وعن غيرهم أولى وأحرى. وفي أثر: إلهي أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. قال: أي من رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا، والرضا قد وصف الله به نفسه رضي الله عنهم ورضوا عنه في مواضع من كتابه، مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، فإذا رضي الله عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله، أن يفوض أمره إلى الله ويحسن الظن به سبحانه وتعالى ويرغب في ثوابه. أغير الله تتقون؟ وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. قال حسنه الترمذي: نعم، ومن سخط فله السخط. سخط بكسر الخاء، وهو الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره. يعني أنت قد تسخط المصيبة، تكره المصيبة، لكن ما تسخط على الله، يعني تحسن الظن بالله، يعني ما تغضب على الله. أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله، لأنه وساء الظن بالله، تنقص الله عز وجل في كماله، فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة، أن سخط الله عليهم. وعن محمود بن لبيد مرفوعا: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. وقالت المنذري: رواته ثقات، وقد يستدل به على وجوب الرضا. واختار الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، عدم الوجوب. الرضا صعب يعني بالمصيبة، لكن الواجب أن ترضى عن الله، والرضا عن الله ليس هو الرضا بالمصيبة. المصيبة يعني تستطيع أن تصبر عليها، ولهذا الصبر على المصيبة واجب، لكن الرضا بالمصيبة في حد ذاتها هو الذي لا يجب. إنما ليس معناه أن لا ترضى عن الله. نعم، أنت ماذا ملكت حتى تسخط على الله؟ ما هي دالتك على الله؟ أنت ملك لله عز وجل، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. واختار الشيخ وغيره عدم الوجوب، وقال: لم يجئ الأمر به، يعني الرضا بالمصيبة، كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. وأعلى من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. المصيبة قد تكون سبب يعني للرجوع إلى الله والانكسار والذل لله عز وجل، وهذه يعني فضائل ومقامات حميدة، فتصبح أي نعم نعمة من الله عز وجل. تعيد الشيخ عبد العزيز، تعيد من النص الأخير، من أي نعم، من حديث أنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الناس يقول عرفنا التوحيد، طيب هذه الأبواب وهذه النصوص نحتاج إليها كل لحظة نذكر أنفسنا بها، فهل نحن خلاص عرفنا التوحيد وما نحتاج إلى تكراره؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل نحن لا نحتاج إلى أن نجدد ديننا كما تتجدد حياتنا وتتجدد نعم الله علينا والابتلاءات وذنوبنا كذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووالديهم أجمعين. آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. قال الشيخ عبد الرحمن محمد بن قاسم رحمه الله في حاشيته: أي صب عليه المصائب والبلاء صبا لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. يعني كون يكون خلق لا يذنبون ليس من حكمة الله عز وجل في إيجاد هذه الدنيا، لو لم تذنبوا لجاء الله بخلق يذنبون ويستغفرون. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نعم. وفي الصحيح: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالمصائب نعمة لأنها تكفر الذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح. وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له. نعم، إذا وقع في معصية، وقع في مصيبة. نعم، فهذا يكسر نفسه ويذل لله عز وجل الذي قدرها عليه، ويرضى عن الناس. أي ويرضى عن الله إلى غير ذلك من المصالح، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه. يعني مثل ذلك الرجل الذي قاتل وأبلى في القتال وحسبه بعض الصحابة من أهل الجنة، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار، فاستراب وتتبعه حتى وجده به جراح فلم يصبر عليها، وهذه المصيبة، مصيبة الجراح، حملته أن يتكئ على رمحه ويقتل نفسه. بعض المصائب تكون تحمل الإنسان الجزوع الأحمق على أن يرتكب ذنوبا بسببها، وهذا علامة أن هذا الشخص لا خير فيه. إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه. نعم، من جهة ما أصابه في دينه. فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فهذا العافية خير له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. قال: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يوافي بضم الياء وكسر الفاء منصوب بحتى، أي لا يجازى بذنبه في الدنيا. لا يجازى بذنبه، لا يجازى بذنبه في الدنيا. ليش بذنبه؟ بذنبه. إيه، الحين أحسنت. طيب. إيه نعم. جزاك الله خير. أي لا يجازى بذنبه في الدنيا. نعم. بل يؤخر عنه العقوبة حتى يجيء في الآخرة مستوفي الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العذاب، وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا. وفيه أن البلاء للمؤمن من علامات الخير، والخوف من الصحة الدائمة خشية أن تكون علامة شر، والتنبيه على رجاء الله وحسن الظن بما فيه فيما يقتضيه لك مما تكره. وحسن الظن به، حسن الظن به يعني بالله، فيما يقضيه الله، فيما يقضيه لك مما تكره. نعم، حفت الجنة بالمكاره. سبحان الله، يعني طبيعة يعني هذه الدنيا أن الأوامر الشرعية في النفس كراهية، لا يفعلها الإنسان إلا إذا نهى النفس عن الهوى وأكرهها. واصبر نفسك، مع الذين يدعون رب، واصبر نفسك كما تقدم. وأما النواهي تجد أن في النفس تواقان لاقتحامها، حفت النار بالشهوات. نعم، فسبحان من هذه حكمته. نعم. وحسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره، وهذه الجملة هي آخر الحديث. ورواه الترمذي وحسنه والحاكم والطبراني والحاكم أيضا عن عبد الله بن مغفل وابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولما روى الترمذي هذا الحديث والذي بعده بإسناد واحد وصحابي واحد وكان معناهما واحدا ودرجتهما واحدة أي نعم. شوف، هذا يدل على أن المصنف رحمه الله من العلماء بالحديث. ساقهما المصنف كالحديث الواحد. الراوي واحد وهو الصحابي، والمخرج واحد وهو الترمذي، والدرجة عند الترمذي واحدة. فقال حسنه الترمذي، ساقهما المصنف كالحديث الواحد. نعم، ساقهما المصنف كالحديث الواحد. قال وإن الله تعالى، أما بعض المتعالمين المغترين بعلمه إذا رأوا مثل هذا الصنيع قالوا الشيخ محمد عدوها ما يعرف الحديث، يخلط حديثا بحديث، لأنه لم يعرف السر الخفي في يعني في الحديثين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. قال بكسر العين وفتح الضاء فيهما، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية كان ثوابه أعظم وفضله أجزل. فإذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. قد يعني يتصور ولا يحصل، ابن القيم يعني ما يتصور أنه يخلو من الخطأ، أن آدميا يخلو من الخطأ، ما يتصور هذا. لكن قد يتصور، لو تصورنا أنه أصيب وهو ليس عليه خطيئة، كما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، يعني لا نستطيع أن نقول، يصعب علينا أن نقول إنه بسبب ذنبه عليه الصلاة والسلام. الخطأ خطيئة الرماة، يعني هم الذين خالفوا، فكان سبب ذلك المصيبة التي أصيبوا بها، ومع ذلك أصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فإصابة النبي عليه الصلاة والسلام رفعة لدرجته وبيان وحماية لجناب الألوهية، بيان أن النبي ليس إلها بل هو بشر يصيبه ما يصيب البشر. ونزل في هذا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لو لم يكن من هذا فائدة لنزول هذه الآية درس من دروس التوحيد، ولهذا استدل بها أبو بكر ونبه بها من انبهر أو صعب عليه أن يقول مات رسول الله وهو عمر، حتى توعد من قال إن رسول الله قد مات أن يقتله. فتلا أبو بكر هذه الآية، قال عمر فكأني لم أسمعها قبل الآن، خارت به قوائمه وسقط منه السيف، سقط من يده السيف حين سمع هذه الآية

اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.